إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. يخبر الله سبحانه وتعالى بأن الفلك، ألم تر أن الفلك سفن تجري في البحر بنعمة الله، برحمة الله سبحانه وتعالى وتسخيره وتسهيله وتدريره بنعمة الله، وليريكم من آياته لتروا آيات الله العجائب في البحر مما خلق من هناك من الحيوانات وغير ذلك والأمواج، لتروا ذلك، ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات دلالة على قدرته تعالى وعلى سلطانه وعلى عظمته، لكل صبار شكور، لكل صبار، لكل يعني كثير الصبر عند الضراء، شكور عند النعماء، أي لكل مؤمن، لأن المؤمن يعني أمره كله خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، له خير، إن أصابته سراء يعني شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذا هو الصبار الشكور كثير الشكر. وإذا غشيهم هؤلاء المشركين، إذا غشيهم موج، موج من البحر كالظلل كالسحاب أظلهم ليغرقهم، يعني دعوا الله مخلصين له الدين، أي موحدين له وتاركين آلهتهم وراء ظهورهم لأنها لا تنفعهم، مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر، فلما نجاهم الله سبحانه وتعالى برحمته إلى البر فمنهم مقتصد متوسط بين ذلك، لا يشكر تماما ولا يكفر تماما، أو مقتصد بعضهم فسره كافر يعني يكفر بنعمة الله، ومنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا، أي ليس يجحد بآياتنا الكونية والآيات التنزيلية، إلا كل ختار، إلا كل غدار، غادر كثير الغدر، كفور كثير الكفر هو الذي يجحد آياتنا، وأما المؤمن فإنه يصدق بذلك وينتفع به. نعم. يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره، أي بلطفه وتسخيره، فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت، ولهذا قال ليريكم من آياته، أي من قدرته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء شكور في الرخاء. ثم قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل، أي كالجبال والغمام، دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ثم قال فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، قال مجاهد أي كافر، كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاحد، كما قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال ابن زيد هو المتوسط في العمل، وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالمقتصد هاهنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر، ثم بعدما أنعم الله عليه من الخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا، كان مقصرا، والحالة هذه والله أعلم. يعني مقتصد بعضهم فسره بأنه كافر، وإذا غشهم وجه دعوا الله وحسنه الدين. في آية أخرى قال كثير من العباد يكفر، ففسروا بهذا أو متوسط. متوسط لماذا متوسط؟ يعني معنى ذلك أن الواجب أن من أنقذه الله من ذلك الغرق أن يسعى ويجد تمام الجد، ما هو مقتصد متوسط. فهذا ذم له بأنه ما أتم شكر النعمة. نعم. وقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، فالختار هو الغدار، وهو الذي كلما عاهد نقض عهده، والختر أتم الغدر وأبلغه. كفور أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول الله سبحانه وتعالى منبها عباده: يا أيها الناس اتقوا ربكم أطيعوه فيما أمر وفيما نهى عنه. اتقوا ربكم واخشوا يوما يعني هو يوم القيامة، يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وهو يوم القيامة لا يلتفت بعضهم إلى بعض، وإنما كل أحد مشغول لكل امرئ منهم إذن شأن يغنيه، يعني مشتغل بنفسه لا ينفع أحد أحدا. فإذن انتبهوا الآن وقوموا حق القيام لذلك اليوم. وجاز عن والدي شيئا، إن وعد الله حق، إن وعد الله بالقيامة حق ثابت لا محالة ولا محيد عنه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا الخداعة الغرارة، لا تغرنكم يعني فتلهيكم عن الآخرة. ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، لا يغرنكم الشيطان يعني لأن الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني ليس له هم إلا جمع أصحاب السعير في طريقة واحدة. فإذا لا تغتروا به بل اعتمدوا على الله وتوكلوا على الله وتحصنوا بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شره وكيده. نعم. يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة، حيث لا يجزي والد عن ولده، أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة: فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه، وليس من ذلك شيء، بل كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن هذه الأمور الخمس من الغيبيات التي ما اطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي ما بينه بقوله إن الله عنده علم الساعة. متى تقوم الساعة؟ هذا العلم عند الله، لا أحد يعلمه، لا أحد يعلمه. فهذه الخمس غيب لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى شيئا منها، علم شيء منها، فهو كافر. ومن ادعى ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يتفوه به بعض المفسرين أو بعض من كتب ويقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أعلمه الله بهذه الخمس، هذا افتراء على الله وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما المسؤول عن أبي أعلى من السائل؟ فلا يعني لا تلتفت إليه ولا تسمع لهذا القول الافتراء، فإن الله سبحانه وتعالى هذه الخمس أخفاها عن خلقه سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، متى ينزل الغيث؟ ما يعلمه إلا الله. وأما ما يتحدث به علماء هيئة فهذا يكون تخمين وحدس وظن بعلامات وليس علما حقيقيا، ربما أحيانا يكذبهم الواقع. قال إن الله عنده، قال ويعلم ما في الأرحام، كذلك أيضا ما في الأرحام يعني من الولد يعلم الله سبحانه وتعالى حقيقته، ذكر أم أنثى، واحدة أكثر وما إلى ذلك، وكم رزقه وكم عمره إلى آخره، هذه الأشياء كلها لا يعلمها أحد. وأما ما يقوله الأطباء ويقولون إنه ذكر أو أنثى، هذا بعد معرفة الملك، لأن الله سبحانه وتعالى بعدما تنزل النطفة في رحم المرأة يرسل الله ملكا ثم يهيئها ثم يسأل كم عمره كم كذا كم كذا كم كذا، دخل في معلومات المخلوق يعني علمه الملك، وبعد ذلك بعلامات يستدلون بها، لو علموا أن هذا ذكر أو أنثى، اثنان أو واحد، لا يخفى عنه هذا، لا يناقض هذا المعلوم، لأن الأصل ما علمه إلا بعد معرفة الملك. قال وما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كذلك أيضا أي أحد ماذا يكسب غدا لا يعرفه، وإن دبر ما دبر فالله سبحانه وتعالى بإرادته يحول إرادته إلى غيره. قال وما تدري نفس بأي أرض تموت، كذلك أيضا أي أرض تموت لا يدري، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يميت أن يقبض روح عبد في أرض من الأراضي بعيدة أو قريبة يجعل له حاجة إليها فيذهب إليها، ففي ذلك الوقت يقبض روحه وهو لا يدري أنه يموت هناك. بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال إن الله عليم بخلقه خبير ببواطنهم كظواهرهم. نعم، هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها. فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يجليها لوقتها إلا هو. وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها، وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. روى الإمام أحمد عن أبي بريدة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث،